والنبي طبعا لما انشق القمر قال لهم في لفظ الصحيحين قال اشهدوا. اشهدوا دي يعني معناها ها اشهدوا، اوعى حاجه شوفوها عينكم، اشهدوا على صدقي وصحة ايه؟ وصحة نبوتي وصحة نبوتي. فطبعا كما قلت قالوا طيب فاسألوا الصفارة الذين يقدمون من كل وجه. هو ممكن يسحرنا لكن مش هيسحر كل الناس. فأهل السفر اللي جايين بقى من كل ناحية، اللي جاي من الشام واللي جاي من اليمن واللي جاي من الشرق واللي جاي اللي جايين بيتتبعوا بالليل ايه؟ القمر، اعتمادهم في القمر، على القمر. فبالطبع كل دول من كل هذه الأنحاء المتفرقة لو جم وشاهدوا ان هم شافوا القمر نصفين ما تقدرش تقول ده بقى ايه؟ سحر. ليه؟ وده شوف فهمهم للسحر، ان السحر لا يغير حقيقة الشيء وإنما يخدع العين. يبقى اللي بيسحرك سحره مش هيقع على الشيء، مش هيفضل القمر اتنين، لكن هيخليك تشوفه كده. تعبيري واضح؟ هيخليك تشوفه كده، فأنت اللي السحر. فلو كل الناس شهدت إنه شافوه كده ما بقى السحر بقى، يبقى هو فعلا الشيء ها تغيرت حقيقتها. وده اللي حصل مع سحرة فرعون، ان هم فاهمين اللعبة كويس. ألقوا حبالهم وعصيهم. الحبال والعصية اتغيرت؟ لا، السحر ما غيرش حقيقة الشيء. اللي حصل ايه؟ سحروا أعين الناس. ولذلك بدأ المشكلة في العين بقى يخدع عينك. وبدأ جاءت المشكلة في العين فربنا قال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. القضية في العين وانت يتخيل لك، لكن الشيء زي ايه؟ زي ما هو، زي ما هو. وعشان كده سيدنا موسى لما ألقى عصاه فالعصا اللي اتحركت وبدات تبلع الحبال والعصيه. بدل بدات تبلع، مش يبقى العين بقى، ده مش العين بقى، ده اللي حصل حصل فين؟ في العصا نفسها بتبلع. فبعد كده اللي بقى لها بوق وبقى لها بطن وبقى لها حركه وبقى لها اتجاه وبقى لها تصرف، قال لا مش هو ده السحر، مش هو ده السحر. فالسحر الشيء زي ما هو، لكن زي ما بيجيبوا لك في التلفزيون اللي طلع مش عارف ايه حمامه واللي طلع الحاجات زي ما هي، بس دي اسمها ايه؟ خرفه يد. فبيعرف يعمل ايه؟ يعرف يخدع، يخدع عينك، يخدع عينك. خلاص. وذلك كانوا مره جابوا زمان حلقه انا شفتها كانوا بيبينوا فيها الحاجات بتعمل ازاي. فكان يجي واحد يجيب واحد ويقطعه اربعه، طلع لك ايد من هنا وايد من هنا ورجل من هنا ورجل. اما تشوفهم بيشرحوا الحكايه ازاي بقى بيعملوها ازاي، تقول اما انا مغفل صحيح، لكن دي حقيقه ان دي ناس مدربه على هذا. فالقضيه المشكله تبقى فيك انت، لكن الشيء ايه؟ الشيء ايه؟ زي ما هو. تعبيري واضح؟ زي ما هو، زي ما هو. وعشان كده الصحراء لما لقوا ان القضيه اختلفت بقى، القضية ما بقتش قضية عين، ده العصايا انقلبت فعلا، يبقى مش سحر. هم يعلمون انه لا يقلب الشيء عن حقيقته الا الله. ولذلك ما ترددوا لحظة ان هم يقولوا قالوا آمنا برب العالمين. ده عملوا بقى، مش عملنا احنا. خلاص؟ فهي نفس القضية، ان هؤلاء قالوا هذا الكلام. انه ان يسحرنا فلن يسحر ايه؟ ها؟ كل الناس، كل الناس. فهو احنا قاعدين قدامه واشتغل علينا احنا. خلاص. نسال بقى اللي جايين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، اللي جايين من كل حته. الصفار دول بقى نقول لهم تعالوا شفتوا ايه؟

الراجل العباس بيقول لنا سبب اسلامي، سبب اسلامي ان انا شفتك وده كان سبب اسلامي؟ يعني ده العباس كان عنده سلام. يعني لو قلنا ان النبي في هذا الوقت اللي هو حصل ده عنده سنه نص سنه، يبقى العباس سنتين ونص. طيب شفت يا عباس الكلام ده هفترض كده، وانت عقلته خدت بالك منه وانت عندك سنتين ولا سنتين ونص ولا ثلاثه ومركز قوي، انا هفترض ده. انا بقول لك ايه؟ انا هفترض ده. كان اول ما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا رسول كان اسلم. انت عارف العباس اسلم امتى؟ قبل فتح مكه. عارف قبل فتح مكة؟ يعني النبي قاعد يدعو للإسلام كم سنة؟ عارف كم سنة؟ ها؟ 14. ايه يا راجل بقول لك قبل فتح مكة؟ 14. ده النبي قاعد 13 سنة في مكة، وفتح مكة سنة 8 هجرية، 21 سنة. العباس كان ناس الرواية مش عايز يسلم، يعني كان الناس الواقعة دي قاعدة 20 سنة وما كانش عايز يسلم، وما كانش عايز يسلم. يا راجل ده كلام يتقال، ده كلام يتقال. في العشاء لا حول ولا قوة الا بالله. وايه اللي جرى الوقت؟ ما بقولش حاجة. نعم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ فقل يعني العباس اذا هذا يعني انه قد علم بالامر من منذ بداياته. طب ده سبب الاسلام يعني، والسبب ده عارفه من وهو عنده 3 سنين. يبقى الاصل يكون ايه؟ ان اول ما النبي يبعث هو يعمل ايه؟ مش كده؟ يقعد 21 سنه. طب والسبب ده كان فين؟ ولذلك يعني هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. ولذلك معروف بقى في الروايات الصحيحه ان السبب الرئيسي اللي فعلا شرح صدر العباس الاسلام، البعض طبعا بيقول انه كان مسلما وخفي اسلامه، ولكن بيرجح اهل العلم انه لما اسر يوم بدر هو كان في قلبه خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المساله معروفه، وكان يدافع عنه وهو كان مشركا ويدافع عنه. ولما جم اهل المدينه لبيعه العقبه الاولى شهدها معه وقال للمشركين يعني ان كنتم تمنعوه فخذوه والا فنحن ها اولى به نمنعه، يعني احنا قادرين نحافظ عليه وندافع عنه. فله مواقف طيبه وقلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتلئا بالخير، كان ممتلئا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وعن قتل بعض المشركين الذين خرجوا لمقاتله المسلمين في يوم بدر. انا قلت لكم هذا الكلام من قبل، اللي قلوبهم كانت مملوءه للمسلمين بالخير وخرجوا حياء من قومهم وما ارادوا قتال المسلمين، وما ارادوا قتال المسلمين. واللي حصل في في في غزوه بدر صحيح ومعروف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارسل الى ام الفضل ترسل اليك الفداء زيك زي الناس، في فداء خليهم يبعثوا يفدوك. فقال يا محمد قد علمت ما في قلبي، انت عارف ان قلبي مليان خير، لكن ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص مش مسلم. قد علمت ما في قلبي. فكرر النبي عليه قال يا عم لنا قولك وليس لنا قلبك، احنا لينا ايه؟ نسمع منك قلبك ده بقى دي حاجة معكم الله، لكن احنا لينا ايه؟ بس القلب. قلب. فهو كان له كذبة، يعني مش كذبة، يعني هو عايز يهرب من الفداء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أين آتي بالمال؟ ما عمليش تعاش كده، من أين آتي بالمال؟ قال: يا عم أين المال الذي أعطيته لأم الفضل زوجته قلت لها خبئيه فإذا أصابني مكروه فقسميه بين فلان وفلان من أولادي؟ أو يعني هذه القضية التي قلبت كيان العباس، انه قال والله ما علم بهذا غيري وغيرها، والله يعني هي انا وهي تلتنا ربنا بس. فهذه القضيه التي هزته فعلا. اما ان يقول شفت الامر بلعبك ويسكتك والله الكلام، هذه روايه لا تصح، ولذلك زي ما قلت، لكن ممكن واحد يطلع يحكيها يعني ما شاء الله ها يبكي الناس والناس تحبه وتقول الله بيقول كلام حلو وهو بيسرح بخلق الله. كلام ما ينفع، ما ينفع. فإذا هذه رواية هو ذكرها وهو غمزها ويقول لم أكتب هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، وهو بينقل بهذا كلام الخطيب، لم أكتب هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، ولا سمعته عاليا بإسناد عالي إلا من هذا الطريق. وده غمز لهذا الحديث، كلام يفهمه بقى أهل العلم، فالحديث لا صح. خلاص انتقل هو إلى رواية أخرى، ولذلك العنوان بقى اللي حطه صاحبنا اللي حقق الكتاب ده ربنا يسامحه، إن سبب إسلام الإيه؟ العباس، كلام في غير موضعه، قد يحمل الناس على أخذ هذا الكلام مأخذ الإيه؟ التصديق، ودي جريمة ارتكبها وهو يحقق هذا الكتاب ويقول باللي فيه، جريمة هو ارتكبها. خلاص. بينتقل ابن عساكر لرواية أخرى من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من طريق عبد الله ابن عباس، يقول: خرجت حليمة، عارفين حليمة السعدية التي كانت تربي النبي صلى الله عليه وسلم وارضعته واحتضنته منذ نعومة أظفاره. قل: خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البهم تقيل، بهم البهائم، يعني البهائم عاملة ايه في ساعة المقيل كده، خلاص دخلت في الظل، وطبعا كانت واخداه أعرابهم في الخلاء والصحراء. بيقول: فوجدته، هي تقول حليمة، فوجدته مع أخيه، فوجدته مع أخيه، فقالت: في هذا الحر بيلعبوا. وانتوا عارفين انه كان له اخ من حليمه يقربه في السن، فبيلعبوا. فقالت اخته: يا ام، ما وجد اخي في حر. مين اللي قال لك انهم بيلعبوا في الحر؟ قالت: ازاي ساعه المقيل والشمس ده كلام؟ قالت: لا، رأيت غمامة تظلل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضع. حتى الظل اللي بقى اللي هو قاعد فيها دي، قاعد في حتة ظل، الغمامة عملت ايه بقى؟ فكلام الأخت من الرضاعة، وهذا طبعا بالطبع من دلائل، إن ثبت وصح، من دلائل نبوات، إنه لما يخرج يلعب، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقيد له غمامة في حرارة الشمس الملفحة تظلله، شيد هنا مع شير هنا مع شير هنا مع إلى أن جاء إلى ظل فاستظل وجلس. الغمامة عملت إيه؟ فلتفهم من ده إيه؟ أنها مأمورة من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ مأمور. شفت أنت عمرك غمامة في عز الحر؟ غمامة طالع وإيه؟ ويعني مخصصة لشخص، أينما ذهب تذهب، استظل اختفت اختفت. طبعا أنا قلت هذا الكلام صح، فهو فعلا يعد من دلائل نبوته. طب الرواية دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ هقول لك، عايز تعرف؟ يبقى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله كتاب اتقي الله عمرو نزل، تجدوه خارج المسجد بعد الصلاة. ربنا ينفعكم به، آمين يا رب.